الأمة الوحيدة التي إذا دخلت ديارا أحيتها وأضاءتها ونورتها وجعلت أعزة أهلها أعزة وأذلة أهلها أعزة هي أمة الإسلام، الأمة الوحيدة. سبحان الله، عندما يدخل المسلمون ديارا أو يفتحون بلادا لا يهينون أهلها، لا يهينون أهلها ولا يعيثون فيها فسادا. فالنبي عليه الصلاة والسلام والذي أمر بذلك ألا نقتل شيخا ولا امرأة ولا صغيرا ولا نقطع شجرة ولا نهدم دارا ولا عقارا ولا نقتل شيخا في صومعته أو راهبا في صومعته. إيه ده؟ شفت التعليم الجميل ديت؟ ده لا توجد إلا عند أمة الإسلام فقط، الأمة الوحيدة، أمة العدل والحق والضياء والنور والإنصاف. هذه الأمة المباركة، هذه الأمة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يقيض لها قوة وعافية ورشدا تنهض بها من كبوتها. اللهم آمين يا رب.